إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، نصدر الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد من شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى، ما زلنا في احاديث كتاب العتق، ووقفنا عند حديث عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال المؤلف عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقال له شديدا، رواه مسلم. وقال 6 مملوكين يعني 6 أرض، 6 من العبيد له عند موته، عند مرض الموت يقصد ذلك عند موته. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب هؤلاء من الـ6 ليحضروا به. جزاهم 3 يعني جعلهم 2 2 2، قسم 3 ثم أقرع بينهم يعني وأرق أقرع بينهم، فخرج 7 منهم على أن يكونوا 7 يكونوا أحرار يعني يعتقوا، والباقي 4 اللي هو الثلثان ظلوا كما هم عبيد. ثم قالوا له، قال له قولا شديدا يعني غلظ له بالقول، غلظ له بالقول والذم او الوعيد او كراهيه الفعل او سوء التصرف، على انه كما سنبين في الشرح اعتق كل المال الذي عند، اعتق العبيد كله، الوصيه لا تكون الا في الثلث او زاد عتقي عن الثلث يعني لو قلنا ذلك، فكأنه أضر بالورثة فمنع الورثة حقوقهم. فلذلك في بعض الروايات عند في رواية عند أبي داود قال فيه من طريق خالد الحذاء، قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. والحديث الرواية فيها ضعف عموما، طبعا فيها تشديد شديد يعني غلط شديد، لكن نقول استئناسا فقط، لكن هي طب الحديث هنا فيه حديث يتكلم يعني فيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن العتق في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، لأن الرجل هذا أعتق في مرض موته يعني قبيل الموت، فأعتق كل عبيده وكان ما عنده غيره كأنه تبرع بماله كله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ذلك بل أتى بالستة جزأهم وأعتق الثلث فقط. إذن هنا كأن العتق أو في مرض الموت يأخذ حكم الوصية ولا تزيد عن الثلث، فلا يأذن ولا ينفذ فيها إلا الثلث فقط. فإذا كان هنا المعتق جماعة هم العبيد 6، وكانت واضح أنه في تساوي في القيمة بدليل أن سلم قسمهم أثلاثا يعني لم يظهر أن في فرق في القيمة، القيمة متساوية وأقرع بينهم على ذلك، يعني هو اعتبر عدد الأشخاص ما اعتبرش القيمة، إنه هم 6 هو جعلهم 3 أثلاث. لا، إما بعض يقول إنه القيمة كانت متساوية أو إنه التفت للعدد اللي متفت للقيمة، لأن العبيد بتختلف قيمتهم. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فعل، إنه قسم العبيد 3 ثم أقرع وأخرج الثلث، وهؤلاء الذين اعتبروا عتقاء والباقي رجعوا كما هم أرقاء. وهذا قول الجمهور أن يفعل كذلك. الأحناف لهم قول آخر، قالوا لا، يعتق من كل عبد ثلث. هم 6 عبيد، فكأن كل عبد ثلث العبد هو أصبح حر، والثلثان ما زال عبدا، ويسعى كل عبد على أنه بعد ذلك يحرر نفسه. فقالوا لأن السيد لما أعتق 6 كأنه أوجب، يعني لو قلنا أن الوصية الثلث كأنه أوجب الثلث على كل عبد من العبيد 6، فيجعلون الثلث هو اللي أعتق والباقي ما زال عبد. والحق أن الأول هو الصواب، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن هم قالوا هنا الحديث خالف القياس، ده كلام الأحناف، جعلوا القياس يقول بأنه هو أعتق الوصية في حدود الثلث، يبقى العتق في الثلث، يبقى ثلث كل عبد. قلنا لو الحديث هو أصل من نفسه فلا يكون خالف القياس، لأنه بل مردود، لأن القياس لو جاء في مقابلة النص يكون فاسد الاعتبار. أو لو قلنا حتى بأن قياسك ليس مصادر للنص، فأصبح عندي دليلان ودليلين متعارضين، نص وقياس، فعند الترجيح سأقدم النص على القياس، ده تنزلا. لو قلنا أن قياسك لا يصادم النص، يعني هو دليل أيضا، لكن عندي تعارض، الحديث بيقول أن الذي يرق ثلثان يظل والثلث فقط يخرج، ولذلك قول الجمهور هو صحيح لأنه فيه الدليل لذلك أن يفعل. وفي أيضا مسألة مهمة على اعتبار الحديث، طبعا نص في اعتبار صحة اعتبار أو في صحة اعتبار القرعة، أن القرعة معمول بها شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقترع واخترع، فخرجت القرعة على سهم من 2 كانوا هم أصحاب العتق فقط. وهنا القرعة ثابتة، يعني نقول أن ممكن تعتبر القرعة شرعا لتميز الحقوق، يعني كما بيحدث الآن مثلا، يعني يعرض شيء للبيع فيقدم عليه مثلا أكثر من العقد، فيقترع على من هو الذي يعني يكون له حق هذا الشيء الذي يباع، سواء شقة أرض أو غير ذلك من الأمور. فهذه ثابتة بالكتاب وبالسنة القولية وبسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، وفعل الصحابة أيضا. وقد بينا من قبل مسألة القرعة في باب القسم في النكاح لو تذكروا من الحضرة، يعني قلنا أن كان يقترع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء إذا أراد السفر أيهما تقرع القرعة تأشر معه، وهكذا إن تساووا في الليالي فأراد أن يقسم يقترع ثم يبدأ بعد ذلك بناء على القرعة، إلى غير ذلك من القرعة التي ثبتت من أكثر في الموضع. ثم عن حديث سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها وعن سفينة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. سفينة هذا رضي الله عنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم له، وكنيته أبو عبد الرحمن، واختلف في اسمه، يعني في التراجم يعني اختلفوا في اسمه على 21 اسم، أو 21 قولا، يعني مش اسم، 21 قولا. وقيل أنه اسمه مهران، يعني وقيل مروان، وقالوا بقى أكثر من ذلك، يعني يرجع في كتب التراجم. وهو كان فارسيا في الأصل، اشترته أم سلمة رضي الله عنها ثم اعتقته، واشترطت عليه بأنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت. وكان قويا، وده سبب تثبيته سفينة، أنه هو كان قويا قويا يعني من القوة بمكان. فقالوا كنا في سفر، الراوي يقول كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أعيا بعض القوم، يعني بعض القوم تعبوا في السفر أعياهم شيء، أعيا ألقي علي سيفه وترسه ورمحه، يعني كل واحد بيتعب يقوم حاطط على سفينة، هذا الذي يسمى سفينة يعني أو ما سمي بعد ذلك، يدلوا يشيلوا السيف والرمح والترس. قال: حتى حملت من ذلك حملا كثيرا، كل ما واحد يتعب مشيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت سفينة، يعني إيش؟ كأنها سفينة بتحمل أغراض الناس، ويعني تكون تحمل كثيرا، فسمي سفينة على ما جاء، وهذه وردت في المسند هذا أبحاث النقل ذلك أيضا. فنقول هنا هذه السفينة الذي روى هذا الحديث طبعا فيه مسألة، بأن أم سلمة اعتقته على شرط أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقولون بمناسبة الحديث، يعني يقولون دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق مدة معلومة، فكأن العتق يوقع أو يكون منجزا مع اشتراط النفع للمعتق، لأن المعتق له مسلم رضي الله عنه، فاشترطت عليه أنه يظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل شرط، يعني وهي ستعتق، وممكن لنفع المعتق أو لغير المعتق، لأن هنا اللي انتفع بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني هو زوجها لكنها غير المعتق أيضا. يعني لو واحد قال أعتقك عنده عبد، فقال أعتقك على أنك تخدمني سنة، فيصح العتق مع إلزام هذا العبد أن يخدمه سنة مدة سنة أيضا. ولأن العلماء استدلوا على جواز العتق المعلق على شرط، جواز العتق المعلق على شرط، و وهو الظاهر والله اعلم ان هنا بعض اهل العلم قالوا يعني قصه سفينه ليست من باب تعليق العتق على الشرط، لا، هو من باب استثناء بعض منافع العبد. بمعنى اصل هو لو كان المساله العتق على شرط، اذا لا يقع العتق حتى ينفذ الشرط، والحادث ان لا، ده العتق وقع، اذا العتق هنا مش معلق على الشرط، ده العتق وقع لكن استثناء المنافع، يعني هو مش العتق معلق على شرط، لا، لو كان معلق على شرط لا يقع العتق حتى ينفذ الشرط، والحق انه لا، هو وقع العتق لكن استثني بعض منافع العبد. ففي فارق، يعني قصه سفينه ليست، وان كان البعض يقول بصحه خلاص العتق على شرط، انه ممكن يعتقه على شرط، لكن ما في قصه سفينه والله اعلم ان هذا من باب استثناء المنافع وليس التعليق على شرط، لان لو قلنا على الثاني سيقع العتق في الحال اللي هو باستثناء المنافع، اما على الاول بالشرط لن يقع العتق حتى ينفذ الشرط، فكانه سيظل عبدا حتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويموت، اما بقى يموت النبي صلى الله عليه وسلم او يموت هو، ولو مات هو خلاص ايش هيكون ذلك. هو الصحيح ان هي من باب الاستثناء. طيب، عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. وهذا حديث طويل عند في الصحيحين عن عائشة، حديث بريرة لو تذكر رضي الله عنها لما كتبت قومها أو من يملكونها، كتبتهم، كانت يعني جريمة مكتتبة على أنها تنجز لهم وتكون حرة، فلما جاءت تسأل عائشة أن تساعدها في الكتاب، فقالت لا، يعني أنا أدفع عنك وتعتقها، أرادت عائشة أن تدفع عنها ذلك الأقساط المنجمة وتكون تعتقها. فاشترط أهلها، فلما رجعت وليلة تخبر أهلها، أو مش أهلها يعني سيدها، اشترطوا الولاء. تذكروا في المواريث الولاء، الولاء لهم، يعني ايش الولاء لهم؟ يعني حدث وفاة لبريرة، إن مش وكانت ليس لها من يرثها، يرثها المعتق. الأصل إن المعتق اللي يرث مش البائع، هم ارادوا ان يشترطوا الولاء لهم، يعني يظل الولاء لهم مع ان التي ستعتق عائشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وغضب وخطب في الناس وقال: انما الولاء لمن اعتق، يعني الذي له حق الولاء اللي هو يكون المعتق هذا، الذي ان مات العبد الذي صار حرا وصار له مال ثم مات وليس له ورثه، اخر شيء يرثه المعتق. فالولاء لمن اعتق وليس الولاء للبائع، وليس له ان يحتفظ بالولاء لنفسه، وهذا أداة قصر، إنما تفيد قصر الولاء لمن أعتق، سواء كان المعتق رجل أو امرأة، ونفيه عمن لم يعتق، إنما الولاء لمن أعتق، إذا من الذي لا يعتق ليس له الولاء. مفهوم هنا في ذلك. ذكر المؤلف حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، هو الشافعي صححه ابن حبان والحاكم واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. قال الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهب. يعني هنا ايضا اشاره الولاء، قلنا الولاء بيناه من قبل، لانه الولاء اصلا في المعنى في اللغه معنى النصره. ويطلق على القرابه ايضا، يعني الذي بينهما ولاء، يعني بينهما قرابة. يقول وبيننا بيننا ولاء، يعني بيننا قرابة. والولاء المقصود به هنا في العتق هي عقوبة، يعني سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وبيان ذلك أن السيد يعتق أحد عبيد أو جواري، أو المرأة تعتق فهي المعتقة أو هو المعتق، فله فضل بذلك كما قلنا، فيرث عند انعدام الإرث. قال لحمة كلحمة النسب، يعني كأن القرابة اللي موجودة، طبعا النسب لحمة شديدة، النسب العصب كما يقال. فقال لحمة كلحمة النسب تشبيه أو تمثيل بالعلاقة القوية اللي في الأنساب، كذلك تكون في الولاء أيضا. فأصل اللحمة بفتح اللام، أو هنا نقول هو هنا بفتح اللام عندكم، هي اللحمة نعم، اللي هي القرابة أو العلاقة أو العلاقة. وقال هنا لا يباع ولا يوهب، يعني هنا كأنه لا يباع الولاء ولا يتنازل عنه. مش واحد عنده عبيد كثير فأعتقه 10 20 فممكن مزنوق في فلوس أو شيء، فيذهب الواحد يقول أبيع لك الولاء 5 من عبيدي ولاء، يعني لعلك تنس فيهم بعد ذلك، أو يهب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو حقك النسب، لأن لا أحد يبيع نسب. هل في واحد شريف مثلا من الشرفاء أو من الأشراف نقول، أو مثلا من قبائل أو شيء، فيقول والله أنا ممكن أبيع لك نسبي، يعني أو أنسب أو أوهبك لك النسب، هذا ما يصح أيضا. لذلك الحديث استدلوا به الفقهاء على النهي عن بيع الولاء او عن الهبه، والدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب، ولان النسب لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل بعوض في حال من الاحوال. فهنا كذلك الولاء لا ينتقل ايضا بذلك. طبعا هو فيه فضل عظيم جدا لما يقول الولاء كلحمه النسب، يعني انظر الذي يعتق أنعم إنعاما شديدا على العبد، لأنه انتقل من العبودية إلى الحرية، يعني انتقل كأنه ولد من جديد، كأنه لأنه هيتفرغ بقى لعبادة الله كما يريد. مش العبد اللي كان مسيطر عليه ممكن يقول له لا تصلي هنا، ده حتى الجمعة فيها لابد من إذنه، لابد من الجماعات أو غير ذلك، أقصد جماعات. فنقول فطبعا لا شك أنه لما يكون حرا يتصرف في ماله، صار في طاعته حر، يعني كأنه أمر عظيم جدا. ذلك كان فيه من كان من الفضل. ثم ندخل على الباب الذي يليه، وهو المدبر والمكاتب وأم الولد. عندك المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر لأنه كأنه يعلق العتق بالموت، يعني يقول يأتي لأحد يقول أنت عبد، أنت عبد مدبر. مدبر يعني عقد موت السيد يكون حرا، فكأن تعليق العتق بالموت، موت السيد طبعا، هذا يسمى تدبير، يعني كأنه الدبر، دبر موت السيد يكون هو حرا يعتق بذلك. الممات دبر الحياة. فبعض قال إنه سمي دبر لأن الذي يفعل ذلك دبر أمر دنياه وآخرته، دنياه باستمراره على الانتفاع بالعبد، وآخرته يحصل ثواب العتق بعد موته، فكأنه انتفع بذلك في الحياة وفي الموت. والمكاتب هذا العبد الذي وقعت عليه الكتابة، يعني الكتابة هنا أن يأتي العبد يكاتب السيد، يقول له السيد أنا أريد منك مثلا لأعتقك 100,000 كل شهر، 10,000 يقسطها، ولا بد من التنجيز عندنا حتى في الشافعية وغيره، أقلها قسمان أو يعني قسطين أيضا. هذه معنى الكتابة، يكاتبه على ذلك، وكأن العبد بيشتري نفسه بيده. هو ده المقصود بالمكاتبة، شراء العبد نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده مقابل أن يتركه يعمل ويسدد له، سيكون حرا بعد ذلك. وهل طبعا السيد معنى ان كان اصل الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فجاء هنا الحث على الكتابه، مكاتبه العبيد ان علمتم فيهم خيرا. ثم طبعا وصلنا سيد الاحاديث فيه ام الولد التي جاريه وطأها سيدها فولدت له ولد في ملكه، في ملك السيد، يعني ولد له ولد، حتى الولد ده لم يعش، بل لو قال نزل مخلقا ثم مات، لكن لابد ينزل يعني تلده مخلقا ثم مات في وقتها، فتعتبر ام ولد. لما يموت السيد تكون حره، تعتق بموته براس ماله. وطبعا هي ما زالت امته، يعني يتسرى بها ويفعل ما يريد، لكن بعد أن ولدت له هذا فأصبحت أم ولد، تموت تعتق بعد موت السيد. طيب ذكر لنا المؤلف عدة أحاديث ذلك. نعم. وقالت له أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينتفع بعتقه؟ اشترط عليه الخدمة، هو لا زال عبد. لا مش عبد، هو حر خلاص، بس يعني زي الخدام اللي بيجي لك البيت او الخادم. ايوه ايوه ماشي، هو بقى حر، لكن هيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي صباحا يشوف ايش اللي يريده، يفعل له كذا وكذا، ثم يذهب ويرجع حر. نعم، لكن هو حر، يعني مش لم يعد عبدا، احكام الحر بقى خلاص له، يتملك، يتاجر، يذهب للجماعات، ما يعني ليس له سيد، لكن خدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كما كان انس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان له اكثر من خادم، لكن انس طبعا لازم النبي 10 سنوات. نعم. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يشتريه مني؟ اشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم. متفق عليه. وفي لفظ البخاري، وفي لفظ للبخاري فاحتاج، في لفظ النسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فاعطاه وقال اقضي دينك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا الحديث حكم بيع المدبر غلاما له أي عبدا عن دمر يعني هنا كان نقول يعني أن يعتق بعد الموت كما بينا نعيم بن عبد الله وهذا صحابي كان معروف باسم ابن النحام وقالوا أنه أسلم قبل عمر رضي الله عنه لكنه لم يهاجر من مكة لما أراد أن يهاجر كان يتعهد أيتاما في مكة وينفق على أرامل لبني عدي وأيتاما له فلما أرادوا أن يهاجر قال له قريش قالوا لا تهاجر أقم على من أنت عليهم على أي دين شئت يعني تركوه بإسلامه في قريش في مكة لأنه كان يتعهد أولا الأرامل في بني عدي والأيتام فقال له يعني أقم عليهم وعلى أي دين شئت يعني لا ذلك ثم استشهد رضي الله عنه في خلافة آخر خلافة أبي بكر في معركة أجدادين وقيل في اليرموك على قول آخر أيضا. طب هنا في الحديث دلال على جواز بيع العبد المدبر، يعني الرجل دبر عبدا في حياته، قال السيد للعبد أنت عبد مدبر، يعني إذا هو مات سيكون حر. لكن الظاهر أنه بعد ذلك في الحديث الذي معنا على خروايات، في رواية أنه احتاج إلى مال، أنه كان عليه ديون فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فباعه وسدد له دينه. هذه على إحدى الروايات كما قال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما علم أنه صاحبه هذا العبد صاحب العبد هذا لا يملك شيئا وعليه 800 درهم دينا أو غير ذلك. ففي رواية عند البخاري قال فاحتاج أن رجل أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج يعني احتاج إلى المال. وفي رواية لم يكن له مال غير يعني ما كان عنده مال غير هذا المال. وهذا قول تعلق بما نرى بأن بجواز بيع العبد المدبر إن احتاج إليه السيد يعني علقوا المسألة بالحاجة وهناك قول آخر إنه لا يباع لحاجة أو لغير حاجة وقول الذي يباع لحاجة هو قول الإمام أحمد أو رواية الإمام أحمد اختار من دقيق العيد أيضا قول الثاني لا يجوز بيعه مطلقا يعني لو دبر السيد عبدا ثم أراد أن يبيعه لا أن يرجع في التدبير ويبيعه سواء باعه للحاجة أم لغير حاجة وهذا قول الشافعي وأيضا هو المشهور عند الإمام أحمد من المذهب قالوا لأنه إذا جاز بيعه في صورة من الصور يجوز بيعه في كل الصور يعني مسألة لا علاقة بالحاجة إن قلنا بجواز يعني إلغاء التدبيع والبيع سواء لحاجة فأيضا يجوز البيع لغير حاجة هو كأنه من باب الوصية والوصية ممكن يعود فيها المرء في حياته يوصي لفلان ثم يعود في الوصية وقالوا التدبير كالوصية فلو أن يعود ومسألة الحاجة لا مدخل للحكم فيها وهذا يقوي قول يعني وإن كان ممكن قول الأول يستأنس أكثر أن عائشة رضي الله عنها كانت لها جارية وقامت بوضع السم لها وأيضا حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية وأرادت أن تسمها كانت أيضا مدبرة الجارية كانت مدبرة فلما علمت عائشة بذلك لم بعتها لرجل سوء كما يقال يعني بعت الرجل شديد غليظ يعني هيوريها النجوم في عز الظهر كما يقال يعني أراد أن تعاقبها فبعتها للرجل غليظ شديد يعلم عنه الشدة يعني وطبعا ألغت التدبير وقيل أن حفصة قتلتها حفصة كانت إذا سحرتها جليس رضي الله عنها سحرتها وكانت مدبرة فيما أذكر نعم حفصة قتلتها أو أمرت بقتلها أن كانت سحرتها أو أن تسحرها أو تقتلها بالسحر أما عائشة رضي الله عنها فبعتها الشاهد أن كله كان مدبر وأنه فعلا ممكن مستأنس به من يرى الحاجة يعني لكن القول الثاني قلنا بأنه جواز البيع مطلقا وفي قول الثالث لا يجوز بيع المدبر مطلقا وهذا قاله ابن عمر أو ورد عن ابن عمر بن المسيب وهذا قول إمام أبو حنيفة ومالك. يعني مالك وأبو حنيفة يرون القول الثالث بعدم جواز بيع المدبر. قالوا ليش؟ لأن المدبر استحق العتق بموت السيد، واعتبروه نوع من أنواع العقود. فقالوا، قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والحق إنه له الرجوع قول الأول، الحديث بذلك واضح أو صريح، له أن يبيع مطلقا ليس يشترط الحاجة. لأنه لو قلنا قياسا حتى على الوصية، فبما أنه ممكن يرجع في الوصية في حياته فيرجع في التدبير، لا إشكال واحد من ورد من عائشة رضي الله عنها وبينها. طبعا الحديث فيه مشروعية التدبير أولا، صحة التدبير ومشروعيته، وهذا أمر متفق عليه، لكن الخلاف كله في جواز الرجوع في التدبير أم لا، كما بينا في الاختلاف اللي في ذلك أيضا. طيب، طب هل كمان لما يرجع فيه، قالوا بعضهم قال إنه الجمهور إنه قال يحسب من الثلث مش من رأس المال، يعني الظاهرية قالوا إنه هو التدبير يعتبروك إنه وصية، فلو أن يرجع في حدود الثلث قياسا على الوصية. والظاهرية وغيره من بعض السلف قالوا لا، بحسب يحسب من رأس المال، يعني قياسا على الهبة. والظاهر والله أعلم من القول الأول إنه يرجع من الثلث، إنه يحسب من الثلث كالوصية، يعني لو أن يدبر في خلال الثلث، من خلال الثلث فقط قياسا على الوصية. ولكن أيضا في مسألة ان من ليس عنده، دي مساله تكون اعم شويه من العتق، يعني الباب هنا في العبيد، لكن يستانس بها ان من كان عنده يعني ضيق في الرزق او ليس عنده مال وفير وبسط في المال او في الرزق، عليه ان يهتم بنفسه وبعياله ومن عليه نفقه وجبه وبديونه، فلا يعني يتوسع في النافله وفي التصدق قبل ان يوفي ما عليه من واجبات وديون وصدقات ونفقات وجبه، خاصة لو كان يعول زوجة وأولاد وغير ذلك. وهذا اللي ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى التدبير له وباعه وجعله يسدد الدين في ذلك. وهذا طبعا يشهد له حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عندي درهم يا رسول الله، على حديث عند مسلم، فقال: ابدأ بنفسك تصدق عليه، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فالذي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني إيش؟ فبين يديك، بين يمينك عن يمينك وعن شمالك، يعني كما تريد، كما تخرج من عن يمينك وشمالك في غير، يعني كأنه قدم النفس. طبعا في رواية أخرى عند الدرهم قال: تصدق بها عن نفسك، قال عن أهلي، قال على أهلك، قال على ولدك، قال على خادمك، قال على، ثم قال: أنت وشئت. في رواية حديث آخر الشاب من الأول والثاني بأنه بدأ بنفسه ومن يعول، ثم بقى من فاض من تلزمه النفقة، يعني من فاض بعد ذلك أو زاد يتصدق كيف يشاء، طبعا يقدم أصحاب القرابات ثم بعد ذلك ما زاد عن ذلك. وأما من وسع الله عز وجل عليه وله رزق واسع فله أن ينفق كيف يشاء، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير طيب او اعظم اجرا. وهنا في مساله اهم من ذلك ايضا، وهذه ما ادري خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ام هي عامه لولي الامر عموما، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر لمصلحه الرجل فالزمه ببيع العبد كانه وسداد الدين. وهذه اما نقول بانها عامه بمعنى للامام ان ينظر في مصالح الرعيه ويأمرهم بما فيه مصلحتهم وفيه الرفق طبعا لهم، وممكن يبطل لهم ما يضر تصرفاتهم ويمنعهم من ذلك، بل ممكن يفسخ هذا والله أعلم. وهذه مسألة يعني مسألة مقاصد شريعة كما يقال، بمعنى هنا أنه قد يكون الولي الأمر أنه لو نظر لمصلحة الفرد فممكن أنه يمنعه من بيع ما مثلا أو يلزمه بشيء كان لا يرى في ذلك المصلحة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به من أصل بالأحكام العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلم الأمة، ولم يظهر لنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا شك خاص بالإمام العادل أو ذو الحكمة والبصيرة الذي يراعي مصالح الرعية، فلو كان فيه تصرف قد يلزم به أحد الرعية من في مصلحته فله أن يفعل ذلك من باب حق الإمامة الكبرى له، وأنه يرى المصلحة. طبعا هذه ضابطة المصلحة كما قلنا، وإذا كان فيه مفسدة أو أخذ أمواله بالباطل أو غير ذلك مما يضر فليس له فيه ذلك، هذا الضابط فيه. عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرج أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. حكم المكاتب، وعندنا المكاتب والمكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قد تكلمنا عن المكاتبة وأنه يتفق العبد مع السيد على أنه يسدد له مبلغ ثم يكون حرا بعد ذلك، ولا بد أن تكون على أقساط منجمة كما قلنا، والبعض اشترط الأقل قسطين كما عند الشافعية وما يزيد، لكن لابد أن يكون مقسط. ثم سيأتي الكلام أيضا على لابد أيضا على الجمهور أن يترك له بعض المال بعد ذلك، يوضع عنه بعض المال كما سيأتي فيه إن شاء الله حديث. وقلنا أن ظهر الكتابة من حديث بريرة رضي الله عنها لما كتبت سيدها وأرادت عائشة أن تقضي عنها وتعتقها بعد ذلك. فما دام المكاتب أو المكاتب عليه مال ما زال له حكم العبد حتى يسدد بالكلية ما عليه، وهذا المقصود من الحديث هنا، يعني أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه بالكلية ما عليه من أموال من مال الكتابة. طب لو مات العبد قبل استقبال دين الكتابة ولو قليل ما زال رقيقا يعامل معاملة الرقيق، فماله كله سيكون لسيده، يعني لا يرث أحد لو مات العبد قبل المكاتبة، تمام، يكون المال لسيده لأنه ما زال عبدا. طب لو قتل، سيأتي الكلام أيضا، قالوا رقيق، طب ديته قيمته، لأن لو كان حرا الدية مقدرة شرعا 100 من الإبل أو ما يوازي، لكن لو رقيق قيمته. إذا هنا توابع هذه المسألة أو الثمرة على ما بينا، إذا كاتب ومات قبل أن يقضي كل الكتابة فما زال هو في حكم الرقيق. طبعا لها مسائل أخرى يعني ترجع في كتب المنتظمات. نعم. وعن كتبة السيدة بديرة أخبرنا في القسط، جواز القسط. تمام. القسط هو قبض السلعة وتأخير المال. لا مش لا يعني المكاتبه تكون منجمه على اقساط يعني. نعم. طيب السيده بيقولوا معنى ان هي ما تاخدش القريه بتاعتها الا ما نفعت المخرج. ايوه نعم، ما عايشه وسدت عنها. ايش مال القسط ده ومال ده؟ القسط الان انا بشتري قسط بمتلك السلعه الاول وبعد كده باخر المال عكس السبب. طب هو دي مش بيع، احنا في العتق هنا، مال هذه ومال تلك؟ أنت أدخلت الشامي على المغربي كما قال. أخذوا إزاي على القضية دي الحكم بيع القسط؟ مين اللي أخذوا دول؟ أنت مين اللي أخذوا؟ من الذين أخذوا؟ أنا قلت يقف إيه؟ حكم بيع القسط. استنى بس، أنت أنا واهم للدرجة دي؟ حكم بيع القسط. يعني المعلومة اللي عندي إن هم العلماء استخرجوها من حديث برير. حكم البيع بالأقساط. إن هو حلال حديث برير. ولا في وذا الاخر اخذوا منه العلماء حكم بيع القسط. يعني انت الان بتتكلم على بيع على بيع القسط من حديث بريره؟ نعم، المعلومه اللي عندي ان هو العلماء استخرجوه من حديث بريره، فكده الصوره مختلفه. الصوره مختلفه في ان بريره ما لم تمتلك نفسها الا ان تقضي كل ما عليها ان المبتدا. نعم. وبعدين تبقى حره، انما القسط ما بيكونش كده، القسط انما بمتلك السلعه واحد لي حتى. طيب انا بتدبر كلامك في مساله جعل بيع القسط من حديث بس بريرة، كانك التزمتنا بقول من يرى ذلك. عندي اذا كان معنى اخرى عشان كده سالت حضرتك في الاول. لا انت ما سالتنيش في الحق. حضرتك العلماء استخرجوا القسط من حديث بريرة وقلت لي نعم. انا قلت ذلك؟ لا انا ما قلتش، انا ما قلت. لا انت الظاهر في باطنك هذا الامر، فانت ظننت ان انا قلت. انا الحمد لله كله مسجل هنا، ممكن ترجع لي. انا ما سمعت ان انا سالتني هذا السؤال قبل. اوان هذه هذه تلك طبعا، لكن يعني اترك الباب التخصيص انا اتكلم عنه يعني خارج المساله، لكنه هو استشكالك اللي عندك في راسك نعم يعني هو، لكن المساله هنا ان لن يكون العتق بالكليه حتى نعم تسدد كامل القيمه يعني كامل الاقساط حتى تكون حره، ذاك عائشه رضي الله عنها سددت عنها، فلما سددت اصبحت حره. الاشكال كله كان في مساله الولاء اللي احنا تكلمنا عنه بعد ذلك، لكن العبد يظل عبد المكاتب او المكاتب حتى يسدد كل الاقساط. اصل في فارق عن ان كمان هو له ان يرجع، عقد المكاتبه لازم من طرف واحد وعقد البيع لازم من طرفين. فانا بحاول يعني ايش اخرج لك المساله يعني، لكن يبدو من يعني الاستدلال بالحديث مش قوي في المساله، قد يكون بعيد اصلا. يعني عقد المكاتبه اصلا هو عقد لازم من طرف واحد، يعني ممكن العبد يرجع ويقول له انا لن خلاص فسخت العقد وخلاص ما دفعه للسيد للسيد، لكن السيد لا يستطيع ان يرجع في المكاتبه. لكن عقد البيع لازم من الطرفين. فهمت؟ طيب احنا كنا فين؟ قال اذا كان احداكن على المسلمه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. حديث ام سلمه هذا هو طبعا في حديث فيه ضعف لان فيه معصوب بمولى ام سلمه والمولى هذا مجهول، هو محمد بن عبد الرحمن، لكنه هو عن او هو لا نبهان كمان، نبهان هو الذي مولى ام سلمه، وهذا مجهول الحال عنده، وهذا اللي ايضا صاحب حديث مشهور جدا فيه ضعف ايضا. افعم يا وان انتما مشهوره ويستدل به كثيرا، وفي نبهان هذا وفي ضعف ايضا جهاله الحال ايضا، وحتى قالوا لا يوثق يعني مجهول كما قلنا، وتفرد كمان وتفرد هذا الحديث والحديث افعم يا وان ايضا، ذلك لم يثبت هذا الحديث. لكننا نقول هو هنا في امر بالاحتجاب، يعني لو كان العبد مكاتب وعد المال بالكليه خلاص ملكه لكن لم يسدده، فكان المراه التي تملكه او لو كانت زوجه لسيده تحتجب منه، كانه اعتبر في حكم الحر. وبمجرد انه ملك المال والحديث يصادم الحديث الذي قبله، لذلك الحديث هو ضعيف والمعنى ايضا قد يصادم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب يظل عبدا ما بقي عليه المكاتب عبد ما بقي عليه مكاتبة درهم. فهنا الكلام هنا ايش؟ هو بيتكلم ان هو ملك المال لكن لم يؤدي، ذلك هم قالوا طب لو مات قبل ان يؤدي، بعضهم قال انه يدفع للسيد ويكون حرا والباقي لورثته، بعضهم قالوا ذلك ايضا، لكن الصواب انه هو لا يكون له حكم الاحرار بمجرد تملك المال، لا ليس هذا ليس بصحيح، لان حديث عمرو بن شعيب قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلما لم يؤديها حقيقه للسيد فما زال هو عبد. لا احنا نتكلم الاول في الحاله الاولى ان هو ملك المال ولم يؤدي فما زال عبدا، لكن ممكن لو مات وعنده في الفلوس يسدد على الحاله دي، يسدد ويظل الزياده للورثه، لكن احنا نتكلم الان ان مات ان ملك المال هل يكون حرا وزال تحتجب منه المراه؟ لا، الصحيح انه ليس بذلك، واستدلوا بالفعل طبعا الحديث لانه ما دام عليه مال ما زال عبد، حديث عمرو بن شعيب وفعل عائشه. ليش فعل عائشه رضي الله عنها؟ عندنا اثر عن عائشه انها اراد ان يدخل عليها سليمان بن يسار، سليمان بن يسار كان عبدا اولا، فقالت له كم عليك من مكاتبتك؟ قال 10 اواق، قال ادخل فانك عبد ما بقي عليك درهم، فاذنت له عائشه ان يدخل عليها لانه عبد لها، فسالته الاول كم بقى عليك؟ فاذا ما دام بقي عليه درهم من المسدد لم يسدد، مش ملك المال، ما دام لم يسدد ما ما زال عبدا. اذا الحديث مصادر، قال ما في ضعف كما بينا من الراوي، يعني جهلت الراوي، مش احد الراوي يعني نبهان، هو مولى بن سلمه، وايضا مصادر للاحاديث الاخرى لذلك. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه احمد وابو داود والنسائي. وإن لم يخرجه، قال الواد أحمد، يعني أسف خرجه ولكن لم يحكم عليه الحافظ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهو الحديث مداره على عكرمة مولى ابن عباس. طيب، وروي عن عكرمة موصولا وروي عنه موقوفا. يعني موصولا عن عكرمة ابن عباس، وروي عن عكرمة فقط، يعني مرسلا ليس عن ابن عباس. طيب، وروي عن عكرمة من قوله، يعني لا مرفوعا ولا مرسلا بل موقوفا على عكرمه تابعي من قوله ايضا. ذلك بعض اعل الحديث بذلك، لانه موقوف ولا مرسل ولا مرفوع. والروايه البخاري ممن اعل روايه عكرمه ابن عباس، المشير للاختلاف، يعني مره رويت موصوله، مره رويت مرسله، مره رويت من قوله موقوفا، فاعل لذلك ايضا. والمهم هنا الكلام كله، فإن عبد مكاتب، جزء منه مكاتب أو جزء عبد، وجزء هو دفع بالفعل، يعني عبد إنه عنده 100,000 فدفع 20,000، فأصبح خمس وحر وأربع أخماس عبد. طب لو قتل يأخذ الخمس دية الحر والأربع أخماس دية العبد، فدية العبد الحر 100 من الإبل خمسها، ودية العبد قيمته مقوم ثم تكون أربع الأخماس من هذه القيمة. هذه خلاصة المسألة إذا حدث تعدي عليه بذلك أيضا. والإشكال أن هذا الحديث أيضا معارض لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن الإنسان قال المكاتب عبد ما بقي منه درهم، فإذا لا يتبعض لا في الدية ولا في غير الدية. والحق للحديث هذا أيضا إن فيه خلاف بين الوقف والإرسال وبين الرفع، فيقدم حديث عبد بن شعيب فيكون حكمه حكم العبد بذلك أيضا، لأن لا دليل واضح حقيقة في مسألة التبعيض، فيظل الحديث الأول يعني هو العمل على ذلك. قال ليش ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دماما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري، رواه البخاري. وهذا دلال على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك رقيقا. انتبهوا الحديث هنا مش مسألة التوريث، النبي صلى الله عليه وسلم نعم والحديث فيه، لكن هنا لم يترك رقيقا، لأنه قال لنا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من دموته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. طبعا أخ جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها لا تسم بل المصطلق، وأنها قد وقعت في سهم ثابت بن قيس لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، ثم كتبت هي ثابت بن قيس على الصحيح، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سعى لما قيل له عن جويرية وقعت في سهم ثابت ويمدح حق بها، فدفع لها مكاتبتها وجعلها مهرا لها واعتقها، يعني كمان دفع واعتقها، لا مش جعل العتق مهرا لها، هو كتبها عشان تخرج من ثابت فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها وجعل العتق مهرا لها، هي اللي كتبت ثابت. ماشي، لما كتبت ازاي اشتريت تاني؟ دفع عنها ثم اعتقها. مش دفع عنها هي كده خلاص بقت حر، مش كده اعتقها وهي كده بقت حر، وجعل لا الاول التي دفع لها مكتبتها دي هي دي ما هو ده، ما هو كده ما وقعتش سبب بعدين، هي كده اصلا حر. لا هو هي كانت مكاتبه لقومها تمام، وهو راح لقومها اشتراها، يعني انت ممكن تكاتب، وهو هنا هنا لما دي مسألة أخرى، هل مجرد ما يصيب لو واحد صدق يعني انتقل، هو الذي اشترى، مش الولاء لمن أعتق لمين، مش بريرة كانت مكاتبة وعائشة اشترتها، هل مجرد الشراء مجرد اشترتها ثم أعتقتها، يعني هنا فهنا اشترتها منها يعني سددت عنها ثم أعتقتها بعد ذلك. طيب ما هي ما دفعتش، فاللي دفعت عائشة رضي الله عنها ثم أعتقد، لأن اللي دفعت مش بريرة، دي أردت أعينيني، فقالت لا أنا أدفع لك بالكل. يعني اللي أدفع دائما خلاص هو كده دلوقتي كده كأنه تملك. هذه مسألة أخرى، مسألة تأتي من مجرد ما يسدد المكاتبة، مش العبد اللي هيشتري. هذه يكون العتق وقع أم لابد أنه يحدث بعد المكاتبة أيضا؟ هو يبقى كده عبد ليه؟ طيب هو عبد ليه؟ لذلك هو ليش قالت النبي صلى الله عليه وسلم كاتبها ثم أعتقها بالضبط هكذا وتزوجها؟ فهمت؟ يعني كتبها، أو آسف يا قضى عنها كتابتها، قضى عنها الكتابة ثم أعتقها. نعم، هي في خلاف بين الفقهاء، مجرد قضاء الكتابة تعتق أم العتق غير ذلك؟ يعني ما يأتي على يأتي من عالم أو في باب الفروع يعني. وكانت اسمها برة أو برة، فحول الإنسان اسمها للجويرية أيضا. طيب هو قال ما ترك إلا بغلته البيضاء ولا عبدا ولا أمة، يعني ما ترك رقيقا على رق على رق، كله أعتق. قال ولا شيئا، وهذا مثال الخذول، تعميم بعد التخصيص. الأصل بيجي دائما العام، يجي العام ثم يأتي الخاص، هنا جاء الخاص ثم جاء العام، يعني مثال جيد، لأنه قال هنا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا ولا درهم، ولا ترك سلا عبدا موتا عند موتي، ولا درهما ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. دائما تأتي، حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى، فتأتي العام ثم يعقبه خاص، هنا أتى الخاص ثم أتى عام لزيادة التأكيد أيضا، لأنه لا شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا شيء ولا معير ولا شيء تمول أيضا. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. أن مسلم الحديث قال إلا بغلته البيضاء، اللي هو بغلة هنا فرس الأنثى، وسلاحه ما ترك من سلاح الدرع والمغفر والسيف، وأرضا جعلها صدقة. قال هنا الأرض هذه بخيبر جعلها صدقة، وكل هذا طبعا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فقط كان ينفق منه على أهل بيته أيضا، نفقة أهل بيته كما كان يفعل أبو بكر وعمر وغير ذلك. وهذه الدلة دل على النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج بشيء من الدنيا صلى الله عليه وسلم، تقلل من الدنيا في حياته وزاهد فيها ورغب عنها، حتى ما مات إلا وعنده من الدنيا إلا البغلة التي كان يركبها فقط، وسلاحه الذي كان يقاتل عليه. وهذا سبحان الله، هذه حكمة عظيمة. ليش؟ حتى ما يأتي أهل الكفر والمستشرقين وغيرهم يقدحون في شيء في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يقول ليش الآن؟ يقول لك حاز الدنيا وكان ملكا وكان يأخذ الأموال، ما هو يقدح له بالرسالة ويقدح النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر لو مات كان عنده إيش من أطيان وأموال وجمع مال، كان أراد الدنيا، الله عز وجل أراد أن يغلق كل هذه الأبواب، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا بغلة فقط وسلاح، فما خرج من الدنيا بشيء، ما تملك لنفسه شيء، كله كان يخرجه إلى ما كان ينفق فيه على أهل بيته. نعم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، قال لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاثة ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي. فما يأتي أحد يقول لك كان أراد الدنيا وأراد الملك وأراد الأموال وأراد كذا ويجمعون. قريش عرض عليه في الأول، قالت أردت من مالنا أجعلك أغنى وحشي، نعطيك من أموالنا ثم أنت تكون أغنانا، زوجناك أفضل نسائنا، سيدناك حتى تترك هذا الدين. حديث القصة مشهورة يعني بذلك. فهنا انظر إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تبقى له أيضا. تبقى هو مسألة أرض خيبر التي جاءت فاطمة رضي الله عنها والعباس يسألون أبو بكر أن يرثونا، فبين لهم قال قد علمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا يقول إننا معاشر الأنبياء إذا نورث ما تركناه صدقة. حتى قال في رواية أخرى عن المرارة: لا يقتصي مرثتي دينارا ما تركت بعد نفقة النساء مؤنة ومؤنة عاملي فهو صدقة النفقة التي كانت. وفي رواية: لأن ورث ما تركناه صدقة. إذا هنا أيضا يبين أن كل، طبعا ما يعنينا هنا مسألة الجواري والعبيد أن كلهم أعطفهم. الكلام سيكون على من؟ على ماريا بنت يوم إبراهيم، لأن هنا الأصل أن أم الولد تعتق بموت السيد، وماريا كانت تسرع بها النبي السنة لم تكن زوجة له أيضا. فلو قلنا أن النبي السنة توفي وخلف ماريا القبطية وهي أم ولد، فقد كانت حرة أيضا، لأن هي قيل أن هي توفيت في أيام عمر رضي الله عنه، والبعض قال أنها عتقت بوفاته، والبعض قال لا، ده أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ولدت إبراهيم. فالأمر يعني أيا كان هو دلالة على أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على عتق رقبته وتحريره، أو رقيقه، أسف، عتق رقيقه وتحريره. وقت تم حديثه خلاص انتهى ان شاء الله. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذه أم الولد، ورجح، قال هو أخرج ابن ماجه والحاكم بسند ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. مع ضعف الإسناد، لكنه الفقهاء استدلوا على أن السيد إذا وطأ امرأته، أمته آسف، وصارت أم ولد بشرط أن تضع له ما تبين الخلق خلقه، يعني أي جنين وضعته بس خرج متبين الخلق، حتى لو مات كما قلنا فأصبحت أم ولد تعتق له، وتعتق عتقا طهريا، يعني ليس للورثة في شيء، أول ما يموت السيد تكون حرة بعد ذلك أيضا. وعند تكلمنا عن بيع أم الولد لو تذكره من قبل. ثم آخر شيء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيله، أو ظالما في عسرته، أو مكاتما في رقبته، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. سهل بن حنيف كان من السابقين، شهد بدرا، ومن الذين ثبتوا في أحد بعدما انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع بيعة الموت أيضا، بايع على الموت، وشهد الخندق والمشاهد كلها رضي الله عنه. وهنا يتكلم في حديث قال: غالبا أولا، مكاتبا، مجاهدا قبله. طبعا مجاهدا معلوم المغارب، ما الغارب نحتاج نبينه؟ الغارب على نوعين: من غارب، من غرم لغيره، ومن غرم لنفسه. كان غارب للغير يعني هو إصلاحا دخل في تحكيم وفي إصلاح من الناس فتحمل حمال، قال لفلان يدفع لفلان وإن لم يدفع عن ضامن، إصلاح ذات البين أو شيء أو غير ذلك. فهنا الرجل لم يدفع، تحمل هو هذه الحمال، أو ليس عنده، أو عنده، عنده وليس عنده، المهم أنه غارب لغيره، ليس بسبب دين عليه هنا. وهذا يأخذ سواء كان عنده مال أو ليس عنده مال، هذا الغارب لغيره. أما الغارب لنفسه اللي هو تحمل دينا، يعني عنده مصيبة من المال أو شيء حدثت وعنده دين وما يستطيع أن يحتمل، فواجب عليه دين في نفقة الأزواج، عائلة، أهل بيت، إن غير ذلك، هذا غارب، هذا يعطى إن لم يكن عنده مال، هذا يعطى إن لم يكن عنده مال، يعني في حكم الفقير اللي عنده العصمة. أما حتى لو كان عنده مال، ويفرق بين الغارب لنفسه والغارب لغيره، أو مكاتبا في رقبته، وقلنا المكاتب أظل الله يوم لا ظل إلا ظل، هذا إشكال. نعم، تنعمت على طول، نتكلمنا عنها في الله. لا أصلا هنا طبيعي، هنا أظل الله يوم لا ظل إلا ظل، حد خرج لنا المسألة، لأن أظل الله يوم لا ظل إلا ظل، هنا أضيف الظل إلى الله. يا فرسان لهذا فيها تخريجات. شيخنا ممكن نقول ان الرمان مجموعة روايات مقصود بدينا ظل العرش. عشان احنا جمعنا الروايات مثلا هذه رواية لو انا يعني الظاهر من الرواية ان ظل العرش يعني لا ظل هنا الظاهر، ولكن اذا جمعنا الروايات نأتي بالظل هنا المربي وهو على ظل العرش. ايش معنى المال هذه؟ ايه الكلام ده؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنا أريد كلام منضبط بارك الله فيك، تفصيل كمان، أنا كنت عايز تفصيلات، حد كده جيد الكلام هذا، جيد. طب هو لازم تأصلون، تقول التأصيل الأول، تقول الإضافة هذه يوم لا ظل إلا ظل. هل إضافة تشريف أم إضافة صفة؟ ده أول شيء العادي يعني فصل الكلام، لأنك ممكن تحمل الآن على إضافة تشريف فيكون هذا الظل الإضافة من باب التشريف زي الناقة والبيت، فكأنه ظل عظيم سيخلقه الله عز وجل فأضاف إليه من باب إضافة التشريف، وده قال به البعض. البعض حملوا على أن هذا إضافة مخلوق يعني تشريف كالكعبة بيت الله وناقة الله وروح الله جعل بعضها حملها على ذلك، والبعض قال لا هذا ليس إضافة تشريف هذا إضافة صفة لموصوف. فظله الآن هيندخل في خلاف آخر، والخلاف ده عند السلف، هل الظل هنا يضاف إلى الله فتكون صفة أم وتحمل الحديث على ظاهره هنا أن صفة للموصوف فتثبت الظل لله على ما يليق به سبحانه وتعالى بدون على الأصل اللي عندنا ليس كمثله شيء، أو تقول إن عندنا روايات أخرى في ظل عرش الرحمن، في بعض روايات أخرى جاء فيه الظل مضاف إلى العرش فتقول هنا أن الظل هنا نحمل المطلق، لو قلت أنه مطلق يعني ظله على ظل العرش حديث الأخرى التي جاءت في ظل العرش، فيكون الظل المقصود هنا هو ظل العرش، وهذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. البعض يثبت الظل على ظاهرة هنا وأن صفة الظل أضيفت إلى الله كصفة للموصوف، والبعض يقول لا هي ليست صفة، ليست ظل صفة لله وهي صفة للعرش بالرواية الأخرى، والبعض خرج من صفة للموصوف إلى بعيد وقال إن هي إضافة تشريف، هي إضافة مخلوق ظل يخلقه الله عز وجل عظيم يوم القيامة يظل به. واضح؟ طيب تريدون الراجع؟ أنا أدين الله عز وجل على ظاهره، وهذا يعني بعض الشيوخ كان يعني أنكر علي لما قلت له، وليه سلف الشيخ ابن باز فيما أظن الله أعلم، وبعض يمكن يقول بأن هي صفة إضافة صفة الموصوف، الشيخ ابن عثيمين يرى أنها ظل العرش، لكنه أخذها من باب حقيقة فيه نظر، لأنه أخذها من باب عدم قبول أن الظل يكون صفة لله، لأن الظل فيه نوع من يعني كلام ممكن يؤخذ يغفر الله لنا جميعا أن هو في نوع من تقريبه لصفة المخلوق فيرد هكذا، لكننا نقول يعني حتى لو أردتم ترجعوا فيها لكننا لكن هي فيها توحيد زي ما قلنا إن هو رجحنا أيضا فيها إن الظل هنا على ظاهره ظل العرش غير ظل الله، وهذا ظل الصفة الموصوف وليس ظل إضافة تشريف، وإن كان الخلاف لا إنكار فيه لأن برضو السلف كثير منهم حملوا هنا الظل على ظل العرش ولم يجعلوا الظل صفة لله. أنا أقول لكن هي فيها بعض قال على مظاهرها كما قلت لكم ذلك ولا إنكار فيها، لكن هذا تفصيل المسألة لو أردت أن تحملها على صفة لموصوف أو تقول إنها إضافة تشريف. طبعا يرجع بقى فيها في العقيدة أكثر، تكلمنا فيها في تقريبا في التوحيد لابن خزيمة وفي الأجنبي أيضا في الشريعة والله أعلم ممكن يكون. طيب موجود طبعا في كتب كثيره كان. طيب هنا الكلام كله في نرجع فيه على المساله انه ثلاثه يعانون من اعان مجاهدا في سبيل الله او غريما في عسرته او مكاتبا في رقبته. وهنا الحديث طبعا منهم ايضا حديث ابو هريره ثلاثه حق على الله ان يعينه: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الاداء، والناكح يريد العفاف. ايضا الحديث اللي عند الترمذي حسن. ولذلك يستحب ان قالوا الفقهاء والشافعيه بعضهم اوجب يستحب ان يحط السيد على المكاتب جزء من المال، يستحب ذلك لقوله تعالى: واتوا من مال الذي اتاكم. وفي روايه الحديث الذي معنا هنا حق على الله عونه. قال المكاتب يريد الاداء، فقال هنا يضع يستحب للسيد ان يضع المكاتبين. واختلفوا بقى في المقدار، بعضهم قالوا الربع كما قال الشافعي ايضا، بس الشافعي قال بالوجوب والجمهور قالوا بالاستحباب، بل الشافعي قال بوجوب حط الربع، وهذا صحيح عند الحنابلة ايضا، لكن الجمهور على استحباب الحط عند مالك وابو حنيفه وروايه عن الامام احمد اخرى. ومساله الوجوب فيها نظر، لان مساله عقد معاوضه واتفقوا على ذلك، فيجب الايه طبعا اللي فيها مساله فكتي في واتوهم من مال الذي اتاكم، فاتوهم يعني ردوا عليهم من مال الذي اتاكم، يعني ضعوا من عليهم، ده المقصود، واتوهم من مال الذي اتاكم. سوره النور. نعم. يعني في مقابلة نفسه مالي يعني؟ كيف في مقابلة نفسه؟ هو كاتب بناء الحديث يعني معه. أي ما هو مكاتب على رقبة. يعني المكاتب على رقبته النور. على رقبة نفسه. ما هو حق العبد رقبة، والعبد يسمى رقبة. نعم، مكاتب على رقبته على حريته يعني، على عتقه، عتق الرقبة. اسمها كذا. نعم. و طيب هذه قلنا ظاهر الآية لا تقدير بقدر معين، فوجوب الربع عند الشفاعة فيه نظر، قلت بذلك. طيب وممكن أيضا قالوا يعني يعطى المكاتب من الزكاة حتى يعتق، يعني من ممكن يعتق من الزكاة حتى يساعد على ذلك أيضا. أما المجاهد فالأدلة كثيرة جدا على إعانة المجاهد في سبيل الله وإعانة الغزاة، هذا شرف عظيم، من لم يعني يمكن له ويصطفى في الجهاد فأقل ما يفعله أن يساعد أهل الجهاد ويعاونهم بالمال بالدعاء بالنصرة لهم بكل ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث زيد بن خالد رضي الله عنه: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. حديث متفق عليه، وهذا أقل ما يفعله الناس في نصرة إخوانهم المجاهدين في كل مكان، إما يجهزوهم أو يخلفوهم في أسرهم وأولادهم فيأخذ ذلك أيضا. أما إعانة الغارب في عسرته كما جاء في دخل في الحديث، هذا من باب التنفيس، نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل، أو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العون في عون أخيه. وهذه من الأمور الهامة جدا، أن يسعى الناس لتفريش كربات إخوانهم، عليه دين لتحمل حمالة، معسر عليه أمور، خاصة في هذه الأزمنة التي يعني ضاق الحال على كثير من إخواننا وأخواتنا. فلا شك بأنه من أعان الغارم على في عسرته فله من أعظم وأجل الكربات التي تقرب بها العبد إلى الله عز وجل. إلى هنا انتهى بفضل الله تعالى حديث الخاص بكتاب العتق. إن شاء الله ندخل بعد ذلك في آخر كتاب من كتاب هذا الكتاب، هو كتاب الجامع، سماه الجامع وجمع فيه عدة أبواب يعني متفرقة في الأحاديث. هذا إن شاء الله آخر كتاب يسمى كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام. أسأل الله عز وجل أن يوسر لنا وأن يوفقنا إلى إتمامه، وأن نعمل به، وهذا هو الأهم، نعمل بهذا العلم وأن يجعله الله عز وجل حجة لنا لا علينا يوم القيامة، وأن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، يرزقنا فيه الإخلاص على الرياء، ويوفقنا فيه إلى العمل فيه إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وقولي قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نصلي العشاء ثم ندخل في صحيح مسلم.